وصل بيونغيانغ يوم الرابع الثلاثاء على متن الطائرة وفد مجلس صندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إل وأفراده برئاسة جوني هون رئيس مجلسه المشترك للمشاركة في الدورة الثانية لاجتماع مجلس صندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إل.